خلق إنشاء، علم التقدير لإنشاء الشيء، قدرة عشان ينفذه. انت اشكاليتك ان في محاضرات ما سمعتهاش. لو سمعت المحاضرات امال ازاي الكلام ده؟ مراتب القدر مش واضح عندك ليه؟ امال ازاي؟ امال تقدير قدر الله ما قدر الخلائق، ده علم تقدير. طب هو قدره اتخلق ولا لسه؟ فكل ما يجي وقت الخلق يخلقه الله بقدرته، يبقى يلزم في القدرة بتنفذ اللي قدره. بلاش دي دلوقتي، انا حامل مشروع، بقول لك اهو فعملت المشروع على ورق، بقول لك خد نفس حد. الواحد عاجز ولا الواحد عنده قدرة؟ طيب يبقى يلزم من التقدير عشان يتنفذ لازم قدرة. تقدير اول مرتبة العلم، ثم الكتاب والمشيئة والقرآن. اخر حاجة كنا بنتكلم فيها قبل الرؤساء اللي قبل الماضي، ها القاعدة التانية. خلاص كفاية كده اسئلة بقى، ده عايزين نلم الورق ده كله، لان هنا صراحة الجماعة اللي اسئلتهم كتير على علم التقدير وعلم الاحاطة، شوفهم استخرجوا لنا الايات اللي في القرآن اللي فيها ده. بحث جميل لو عملتوه هتستفيدوا جدا جدا جدا، خصوصا اللي عنده الحاسب او عنده الكمبيوتر. كلمة قدر، شوف الايات اللي فيها قدر والايات اللي فيها قدير. اقول تاني، الايات اللي فيها ايه؟ قدر، لفظ قدر او لفظ قدير، وجمعوا الايات دي كلها هتلاقيها في تحضير الربوبية. شوفوا الايات اللي فيها اسم الله الحكيم واسم الله الحق، هتلاقوا اغلبها في توحيد العباد، بل كلها، يعني اقول كلها، هتلاقوا كمية كبيرة. انا استخرجت 10 صفحات خصوصا في سورة النساء وسورة البقرة. اللي حضر المحاضرة بتاع سنة اولى ويطبق الكلام ده على هيستفيد استفادة عظيمة، وممكن يقعد يعمل خطب 20-30 خطبة يخطب في الموضوع. او اللي عنده المعجم من فارس ممكن يطلع الايات، بس هو الكمبيوتر بيفيد في ايه؟ انه بيطلع لك كل حاجة مرة واحدة، يعني في برنامج قرآن محطوط على برنامج الوورد اللي عنده برنامج دي، اول ما تكتب كلمة بس تحددها هو بيجمع لك كل الايات اللي وردت في القرآن الموضوع وينزلها لك كلها مع بعض، فبيطلع لك احصاء شامل. ودي من ضمن الحاجات اللي ما يستغناش عنها طالب العلم صراحة او الداعي في مثل هذا الوقت. ان صحيح الكمبيوتر ده صنعه الكفار، لكن هو وسيلة لخدمة دين الله لا يستغنى عنها، ونراها واجبة للباحثين في العلوم الشرعية. هيجي يوم هيبقى فرض. هو القصد ان يعني الباحث اللي في بيعمل بحث او كتاب او بيبحث عن قضية، طالب العلم محتاج ان هو يحفظ القرآن لا غنى له عن ذلك، ويحفظ ما تيسر له من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كتاب زي رياض الصالحين يكفيه على ان يبقى عنده الاساس في الدعوة، ويكون درس العلوم الشرعية اللي هي كافية لانه يفهم يعني ايه حديث صحيح او ضعيف في المصطلح، ويعني ايه قواعد شرعية واصول فقه والحاجات دي. بعد كده هو لو قدام الحاسب والكمبيوتر وعنده الموسوعات هيعمل شغل ما حصلش. نرجع لموضوعنا، بسم الله. النهاردة احد الاخوة كلمني، كان فيه واحد من المشايخ قناة اقرأ بيتكلم على الأسماء والصفات، صح؟ بصراحة يعني أنا كنت بسمع الراجل ومتألم إن الراجل على يعني أعتاب 70 أو 80 في العمر، وهو مع هذا العمر درس دراسة أشعرية خالصة متأثر فيها بالتصوف، ويظن أن هذا هو الحق، وأن من قال بمذهب السلف الصالح اللي هو الحقيقي مش المذهب اللي فهمه الأشعرية، الأشعرية فهمين مذهب السلف والتفويض، يبقى هذا من دعاة الفرقة ويريد أن يفرق الأمة ويحزب الأمة. يقول لك السلف والخلف واحد، ما فيش فرق بينهم. الرجل له فهم مذهب السلف وله قادر يصوب مذهب الخلف. فصراحة الطلبة اللي اتصل عليه هو طالب في طلاب العلم اللي موجودين في منصورة اللي بيحضر يوم الحد في بالأس، والأخ قاعد يعني مش طايق الكلام اللي بتقال. نفس الكلام الأخ اللي سأل عن الشيخ اسمه سالم عبد الجليل، الأشاعر على صواب في التأويل وليس إيه مؤولين أو حاجة زي كده. أنا مش فاهم أنت الكاتب إيه ولا مين الكاتب إيه؟ الأخ مش ما شرحنا المقصود بالمحكم المتشابه، بس هم هو فاهم السلف، وأنا أؤمن بما يؤمن به السلف، وأنا أميل إلى مذهب السلف. ما هو مذهب السلف في وجهة نظرهم؟ هم فاهمين مذهب السلف غلط. هم فاهمين أن مذهب السلف هو تفويض معاني نصوص الصفات، زي ما الشيخ النهاردة بيقول لك إيه، بيقول لك لا ليس له كيفية. طيب كيفية، ليس له كيفية نعلمها ولا ليس له كيفية مطلقا؟ قال لا مطلقا. يبقى أنت تفهم إن هما فاهمين مذهب السلف إن يقول لك الاستواء لا نعلم معناه، مش إن الاستواء له حقيقة ولا يعلمه إلا الله. أنت خبالك إزاي؟ هذا الفرق. ولذلك أكابرهم يحاول أن يلبس القضية ويجيب من كلام ابن تيمية وأحمد بن حنبل والمشايخ والعلماء السلفيين عشان يوحي للآخرين بأنهم بيقولوا بالتأويل. وبعدين هم لفظ التأويل زي ما قلت لكم له كم معنى؟ 3. المعنى المعروف في عهد الصحابة والتأويل، حتى ابن عباس كان بيأول، أخبرك إزاي؟ ابن عباس يقصد بالتأويل التفسير والبيان، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل معناه الحقيقة التي يقول لها كلام، وليس صرف اللفظ مع الآخر بغير دليل زي ما بيقولوا استوى استولى. فاحنا بنقول دلوقتي ان قواعد مذهب السلف اللي احنا بندرسها ديت مهمة جدا جدا لطلاب العلم، وخصوصا اللي هيتخرج منكم المعهد. لان انت وانت قاعد هتفهم ان الراجل فين وجه الخطأ اللي وقع فيه. احنا ما بنقولش ان احنا نحزب الامة ولا ان احنا نفرق الامة، احنا بقول الامة امنوا بما امن به. يقولك لا لا يصح مسعى سبيل مساء النهاردة، بقولك لا يصح، لك ربنا سبحانه وتعالى نقول له هو في العلو ماشي، لان ربنا يقول العلو لكن ما يقولش في جهة. قبلك ازاي؟ ايه الكلام اللي اي واحد قاعد عاقل مش ممكن يفهم كلام يعني ايه في العلو ولا نقول في جهة. يعني ما تقولش ان ربنا فوق وتشاور عليه كده، لو شاورت عليه يبقى انت جعلت له جهة. هون اللي شاورت، اللي شاور مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون، حديث البخاري. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت نصحت. كان يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ها يعني الرسول كده يقول ان ربنا في جهة؟ اقول لك شوف هو لما، ولذلك لو فاجئته بحديث زي كده ساعتها هو كل معلوماته هتتعطل. يعني اللي زي ده هو قاعد بيقول للناس كلام، فلو واحد من الطلبه اللي قاعد حتى العام قاعدين يبرقوا كده لان الكلام مش داخل دماغه. لو واحد داخل دماغه الكلام هتلاقيه منسجم معاه وعايش، بل ممكن يسبقه في الكلام. لو قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم اشار فقال اللهم اشهد، والحديث دي حديث متفق عليه، ساعتها يقول لك ايه؟ يشوف لها حل. ها؟ حديث متفق عليه بل وصل للتواتر كمان، يقول لك لا لا لا، زي الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. كده أثبت في الجهة ولا ما أثبتش؟ هو فكر الجهة جهة مخلوقة، وهيقول إن هو الجهة بالنسبة لله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه في العلو، لا نقول إن ربنا يشبه واحدا من خلقه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبرنا على عرشه، والعرش في السماء فوق الماء. يبقى أنت تيجي تقول لا، طب الجارية أهي تقول في السماء، يقول لك يعني نشوف لها حل برضه. ها؟ لا، هو قال ايه؟ افضل ما عندهم ان يقول، يقولون الرسول بيسأل الجارية اين الله، مش اين المكان، لا ده اين معناها، يعني هل تعظمين الله؟ فقالت في السماء، يعني انا بعظم. كأن اللي بيتكلم اخبرك ازاي راجل الماني واللي بيسمع راجل عربي، وهذا معنى كلامهم، ما حاجة فعلا مضحكة. هم تربوا على احنا، والله انا بعذرهم. ليه؟ لان هم ما عرفوش غير كده، ودرس على هذا المذهب. القضية بقى في ايه؟ في انه جاي خطأ اللي ما بقولش بكلامه. ومن قال بمذهب لك الصعبين يتكلموا في مسألة ربنا فوق العرش وما فوق العرش والمسائل ديت، لو واحد سكت وقال خلاص زي الصحابة والتابعين ما سكتهم، ما نتكلمش، ما نقولهمش على التفصيل. انما لو واحد بقى جاي جدل، يبقى لازم مذهب الخلف، اللي هو كلام اللي قالوا مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم وايه واحكم. بقى مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم مذهب السلف، يعني الخلف بيفهم احسن من السلف. هم وصفوا زي ما قال وصف ابن تيميه، بيقول وصفوا السلف بان هم دراويش، او قال ايه يعني ناس اميين لا يعلمون الكتاب الا من امني. ايه يعني الايه دي؟ انت شايف الكلام، راجل طبعا لا بيعرف يقرا ولا يكتب، وبقرا القران، والله كلام ربنا ما شاء الله، الايه دي جميله جدا، اللهم صل على النبي، يبص على دماغه خلاص لا يعرف يقراها ولا يعرف الحروف اللي فيها ولا يفك الخط اللي فيها، يقول لك انا مؤمن بكلام الله، ده كلام ربنا يا اخي، اهو احلف لك على الختمه. دول السلف عنده ناس مش فاهمين مذهب السلف الصالح، ولا يفهمين حاجه فيه، امنوا بما فيه ولا يعلمون معناه. ايه دي؟ احنا بنضحك على بعض ولا ايه؟ فهي المسألة، انت هتسمع كتير من ده، وخصوصا اتجاه قناة اقرأ، يعني اغلب اللي بيجوا في قناة اقرأ اما صوفي درويش او اشعري، الا من رحم ربك عشان يستثني قناة اقرأ. انا ما كانش هو ده من ضمن المشكلات التانية. هو دلوقتي هم دلوقتي المشايخ ما عادوش فاضيين، اغلب قناة الحكمة واخدها المشايخ دلوقتي منهم، فهم ما فيش قدامهم غير ان هم يجيبوا من الازهر. والازهر مع احترامنا طبعا لناس، ان في ناس دلوقتي ما شاء الله زي ما قلت لكم فيه صحوه بدات تظهر وفاهمين مذهب السلف صح، لكن في ناس متخيلين ان اللي هم معتقدين هو الحق وما عداه الباطل، فيبدا يتكلم في شرح الاسماء والصفات بطريقه، هو بيشرح كتاب ابن عثيمين، مش تقول يا ابني بيشرح كتاب ابن عثيمين، وابن عثيمين بريء براءه الذئب من باب ابن يعقوب، ابدا ان ابن عثيمين يكون في كتابه القواعد المسلمه كلمه من اللي بيقولها الراجل ده، نفس الفكرة أقصد. يعني هو بيحاول يقولك مذهب، هو فاهم مذهب السلف على طريقته مش على الطريقة بتاع ابن عثيمين اللي في الكتاب، بل إن في واحد منهم جه عمل إيه؟ قام جايب شرح العقيدة الطحاوية، وقام كاتب شرح العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية كتاب مطبوع تقريبا الدكتور أحمد حجاز السقا أو حاجة زي كده، شرح العقيدة الطحاوية، بس شرحها على طريقة مين؟ الأشاعرة، وجاب كل كلام الأشاعرة والمتكلمين ولزقوا في كلام الطحاوي. فواحد جه يقرا العقيده الطحاويه، والله طالب من الطلبه انا فاكر الكلام ده بقاله 10 سنين، بيقرا في العقيده الطحاويه بيقول لي يا شيخ الكلام اللي انت بتقوله، قال لي شيء في العقيده الطحاويه عكسه تماما، هو دي العقيده الطحاويه المقرره ولا ايه؟ فانا بقول له يا ابني وري لي كده، اللهم صل على النبي. بص لقيته جايب مذهب الاشعريه وحطه تحت ايه؟ كلام الامام الطحاوي. قال لك ده، وبعدين يقول لك ده الاشعريه والماتريديه هم يمثلوا غالبية أهل السنة والجماعة، وهم دول الايه؟ السواد الأعظم، فعليك بالسواد الأعظم، اللهم صل على النبي. طب السواد الأعظم بعدين هشام عباس بيقول لهم وقول وراه، أخد بالك ازاي؟ كان ده المرجعية، زي واحد بيتكلم يقول لك يا شيخ يا شيخ، اسمه الراجل اللي كان في قناة دريم، بيقول يا دكتور ده دي ثوابت، ده هشام عباس بيغنيها، اللهم صل على، يعني تودنا ان فلان بيغنيه. واحنا بنقول القضيه دلوقتي احنا عايزين منهج حق يكون واضح وصريح، مش يبقى فيه كلام. ولذلك والله الشيخ ده يعني لو كان في مجال الحديث معاهم او كده، وانت سمعتوا لعلكم سمعتوا المناظره اللي كانت مع الشيخ حسن ابو الاشبال لما كان اخواننا قاعدين عندي في البيت وقاعدين نتكلم وسجلنا اللقاء. اسمع، هذا واقع، اسمعوا اللقاء، يا ريت تسمعوا المناظره دي، يا ريت لكل طالب في السنه الثانيه يسمعها. هم ملفين، ملفين نعم هو محتاج، لان هو طبعا الراجل ذهنه مشوش ومحتاج ان هو يسمع تاني. والله ما اعرف اللي عايز منه 100 مرحله، ما هقولش حد لا لما يجي، لكن انا مش هروح ادور عليه وتقول تعالى نقعد معاك. القصد من ذلك ان ايه، هذه المناظره او هذه المحاوره التي حدثت مطلوب من كل طالب منكم ان يسمعها. هو لما يسمعها هيقيم، لان دول اللي هيمسكوا الازهر. لا تستبعد ان يكون الاخ ابراهيم ده يوم من الايام مفتي الجمهوريه في يوم من الايام، انه يكون ماسك عماده كليه. فلو ان الله عز وجل يعني مسكه بالحق وهداه الى الحق يكون في يوم من الايام حاجه كويسه جدا في المسلمين. هم نفسهم ما عادوش لهم رغبه في ان هم يستمروا على المنهج المتكلمين، عايزين حل، عايزين حل في الموضوع. ولعل انت ممكن سمعت من كلامهم كده، ولذلك انا بنصحكم، هي المحاضره موجوده فوق موجود، فاسمعوها يا شباب، يا ريت تسمعوا المحاضره ديت. الله يبارك فيك. هي احيانا بعض الاوقات الصوت ضعيف شويه، خصوصا الصوت اللي بيتكلم، لكن ده لان بتاع الام بي 3 كان محطوط بعيد شويه، لكن هو يسمع الكلام، يسمع ممكن تتابع. نرجع لموضوع مختصر القاعده السلفيه عشان نتكلم على القاعده اللي هي الثانيه. احنا قلنا القاعده الثانيه اللي هي ايه، ها، اثبات الصفات على مراد الله ورسوله. مين اللي ملخصش القواعد السلفيه في 5 صفحات او اكثر قليلا؟ مين اللي ما عملش؟ احنا قلنا تعملوا الكلام، هنشيل منكم 5 درجات بجد مش هزار. يعني اللي مش هينفذ، ما احنا عايزين ناخد بايديكم، هتعرفوا ان اللي عمله الشيخ ده في صالحكم. لخص الكلام عشان يبقى في ذهنك. ما شاء الله الاخوات لخصوا وعملوا، فالاولى ان يكون انتم سباقين بهذه المساله يعني. ها؟ والله يا فكره صوروا، المهم ايا كان صور لي اللي يدل على ان انت لخصت بايدك وبخطك هذا الكلام، لان ده مهم جدا جدا. طيب، اثبات الصفات على مراد الله ورسوله. هات لي الكتاب كده. واحنا قلنا طبعا طريقه السلف اللي هي النفي المجمل والاثبات الايه المفصل، والنفي بيتضمن كمال الضد. شو قلنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ انا عايز بس يعني اوضح نقطه هم بيتكلموا عنها كتير، اللي هي قضيه ان اثبات الصفات تشبيه. بيقول لك اثبات الصفات يؤدي الى التشبيه، او هم بيقولوا ان احنا بننزه ربنا سبحانه وتعالى بسبب ان احنا بنقول الصفات، يعني تنزيها لله عن مشابهه الحوادث. كلمه ان ربنا سبحانه وتعالى منزه عن مشابهه الحوادث، يقول لك ده احنا متفقين سوا ان ربنا منزه عن ايه، عن مشابهه الحوادث. احنا بيقول لك نعم ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل ايه شيء، تنزيه عن مشابهة الحوادث ما فيش اشكال. يقول لك احنا كده اتفقنا، لا ما اتفقناش، لان اللي جاي بعد كده قضية اثبات الصفة، وقال ليس كمثله شيء واحنا متفقين، لكن وهو السميع البصير احنا متفقين. فيقول لك ايه، احنا عايزين ننزه ربنا عن الظاهر المستحيل. خليك وياي، بقول عايزين ننزه ربنا عن ايه، ها، الظاهر المستحيل. ايه هو الظاهر المستحيل؟ خليكوا وياي ما تقطعونيش. ايه هو الظاهر المستحيل؟ هل الظاهر المستحيل ان ربنا بيقول وجهي كوجه فلان عشان يبقى ظاهر مستحيل؟ اما ربنا يذكر ان له وجه ويضيف الوجه الى نفسه، هل افهم من هذا ان ده ظاهر مستحيل؟ رد يا شباب، هل مجرد ذكر الوجه يبقى ظاهر مستحيل؟ هو يقصد بالظاهر المستحيل اللي هو وجه البشر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل من عليها فان ويبقى ايه؟ وجه رب. قالوا لو اثبتنا الوجه يبقى اثبتنا ظاهر مستحيل، فنحن ننزه الله عن الظاهر المستحيل فينفون عن الله صفة الوجه. كلمة الظاهر عندهم من الآية اللي هو وجه المخلوق، يقول لك الوجه يطلق على وجه المخلوق عند التجرد. انا مش قلت لكم ان اللفظ له ثلاث استعمالات؟ فاكرين اللفظ له ثلاث استعمالات؟ اللفظ عند التجرد عن الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، يعني لما أقول وجه واسكت تفهم من ده إيه؟ حد هيفهم حاجة؟ لفظ عام لا يقال هكذا، لكن لما أقول وجه محمد يبقى تصور وجه مين؟ ها؟ مش المخلوق حتى على العموم، أتوجه شخص بعيني اسمه وجه مين؟ محمد. لكن لما أقول وجه واسكت عمره ما هتصور حاجة. هيقول لك الوجه في اللغة يطلق على وجه المخلوق، ده في حال التقييد، إنما اللفظ العام المشترك ما حدش بيفهم منه حاجة. أما يقول كبير ويسكت أنا فهمت من دي، في واحد بيقف وسط الناس يقول كبير كده ويسكت؟ رد يا اخوان. واحد يمشي في الشارع يقول كبير صغير طويل قصير، نقول لا اهبل ومجنون، لان ده لفظ عام مجرد ما ينفعش يتقال كده وحده. انما لما اقول طائر كبير لك مظبوط، تريلا ماشيه، دبابه، لا عمر ما فيه واحد عاقل على الاطلاق اقول طائر كبير ويتصور دبابه ولا طيارة. ممكن ده يراجع مخه. طب انا لما اقول فيل كبير يقول لي واقف على الشجرة؟ ما حاجة تضحك فعلا. اصل حكاية الظاهر ديت انت عندك خلل في فهم في الفطرة نفسها. هو الصحابة كانوا بيفهموا اكتر مننا، مش ان هم ناس كانوا اميين مش فاهمين حاجة؟ اقول لك ده ما كانش في حد بيسأل. اقول لك لو كان الامام الغزالي موجود ايام الصحابة كان سكت وفوض، ولو كان الصحابة او ابن عباس موجود ايام الامام الغزالي كان يشتغل بالتأويل وسلك مثلك المتكلمين. شوف اللي افترى والظلم، ويظن ان هذا هو الحق وان اللي بيتكلم في عكس هذا يبقى بيفرق الامة. والامة الباقية من الامة اللي هي مجتمعة عايزين يفرقوها، يعني يجتمعوا على كلامك انت؟ ما هقول لك يعني الكلام ملوش مقياس. فالقصد كلمة الظاهر هي لفظ كبير عند التجرد لا يعفي معنى يتصور الذهن، وهذا لا يقال اصلا في الخارج او خارج الذهن، ما بيتقالش كلمة الخارج ده، يقول لك هذا لا يتصور الا في الخارج كلام مجرد. لكن لو اضيف لفظ كبير الى شيء استطيع اتصور كيفيته، ان كان مخلوق اقدر اتصور اشوفه بعيني او اشوف له مثيل. لكن اضيف الى الخالق سبحانه وتعالى فهذا يخص الخالق، افهم معناه لكن لا اتصور كيفيته لعجزي عن ذلك. مش ان ربنا ملوش كيفية، لا، الرحمن على العرش ايه استوى، ما كيفية استواء على عرشه؟ هو بقول الرحمن على العرش استوى، انت ليه تقول ظاهر مستحيل؟ ليه بتقول ان هو استواء بالقيس؟ انا بقول لك فيل كبير بتتصور طائر كبير بتتصور فيل، راجع عقلك يا عم الحاج. الرحمن على العرش استوى، ما قالش بالقيس استوت على عرشها يعني. فهو يقول الرحمن على العرش استوى، تيجي انت تتصور استوى بالقيس تقول ده الظاهر المستحيل، مستحيل ان يكون استوى بالقيس. وهو قال لك استوى بالقيس. انا بقول لك اهو انت بتقول الرحمن عرش استوى، يقول لك استوى بالقيس، هو ده الظاهر. يا اخي انت الله يهديك، ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ما قالش بالقيس استوى على العرش، على العرش. فلما تقول بان الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى هو استوى بالقيس، فانت جعلت ظاهرا باطلا للايه، واردت ان تنفي الايه وتعطل الايه تحت مسمى التاويل. لو تقول ان في معنى في القران يتحمل التاويل انا هقول لك انا معاك ماشي، استوى معناها استولى، لو كان استوى تاتي في اللغه بمعنى استولى انا معاك ان استوى تاتي بمعنى استولى، لكن هذا ما حدث ولا كان ولا في لغه العرب ان استوى تاتي بمعنى استولى. لكن الموطن اللي يتحمل اكثر من وجه ويبقى سميه تاويل احنا ما منكروش، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، سمد تأويل صرفت اللفظ بمعنى إلى آخر بدليل على عين والرأس. وابن تيمية بيقول بيه، يقول لك ابن تيمية بيقول بالتأويل، ويوم خالط لك معنى التأويل في بعض علشان يلبس على الناس إن السلف كانوا مؤولة ويجيز مذهب الأشاعرة. بل ابن تيمية نفسه، والله الرجل ده من أعجب ما رأيت، وكان احنا بنقول ما فيش عصمة الرجل في العلم، كله يؤخذ من كلامه ويرد، احنا بنقول منهجنا كده والتعلم عليه كده. ابن تيمية عمل كتاب جميل جدا جدا، كتاب اسمه الاستقامة، وكتاب تاني اسمه الصفضية. الصفضية كل كتاب مجلدين. استقامة، تعرف الكتاب ده كتبه عشان ايه؟ ابن تيمية اما اتكلم عن الصوفية في الكتابين دول بيفرق بين نوعين من الصوفية في عقيدة السلف الصالح. في مجموعة من الصوفية، بلغ من انصاف شيخ ابن تيمية حتى للصوفية ان ابو القاسم الكشيري اللي هو عبد الكريم الكشيري صاحب الرسالة القشيرية، الرسالة القشيرية ديت في مذهب التصوف وعن عقيدة المتصوفة والكلام ده، ده كان في القرن اللي هو الخامس، يعني عبد الكريم القشيري هذا صاحب الرسالة مات سنة 486. لاحظوا معايا يا اخوان، اللي كانوا معاصرين لعصر المعتزلة من الصوفية زي الجنيدي ومحمد وسهل بن عبد الله التستري، وكان عبد الله بن خفي الشيرازي برضو بعدهم في ايام الأشاعرة، وكان كمان اللي هو ابو طالب المكي بعدهم، وكان كمان مين اللي هو اسمه بشر الحافي والسر السقطي، ومجموعة من الصوفية دول. يعني الجماعة دول كان بيميزهم ايه؟ ان عقيدتهم في الاسماء والصفات عقيدة سلفية محضة في القضاء والقدر. يعني كانوا بيردوا على المعتزلة رد ممكن يكون الواحد منهم موفق اكتر من الامام البخاري نفسه في الرد. يعني البخاري حديث، لكن هو كان لما يجي يرد البخاري يجيب احاديث وايات بس وخلاص. فاحيانا واحد منهم يجي يرد فيرد بكلام بليغ ينفع ان انا استخدمه في الرد على المخالفين. فجاء ابو القاسم الكشيري عايز يعمل ايه؟ ابو القاسم الكشيري كان على مذهب الاشعرية ومتأثر بمذهب المتكلمين، مش على مذهب ابن الحسن الاشعري اللي هو سلفي، لا، على مذهب الاشعرية نفسهم اتباع الرازي والجويني والشارستاني، نفس المنهج اللي سلكه هؤلاء. فاراد ان هو ينسب الاوائل اللي كانوا على مذهب السلف عشان هم تبعوا في التصوف ينسبهم لمين؟ للاشاعر. فابن تيمية عمل اربع مجلدات عشان يبرئ الناس دول، وان كلام القشيري يريد ان يحمل المشايخ، يسمون المشايخ، يحمل المشايخ ما لم يقولوه، بل عقيدتهم عقيده سلفيه. ولذلك هتلاقي في كتاب اللي هو كتاب اللي هو الرساله التدمريه، وكتاب ثاني اللي هو الفتوى الحمويه، اي الفتوى الحمويه، هتلاقي نص الفتوى الحمويه كلام للصوفي، نص الفتوى الحمويه. عبد الله بن خفيف الشيرازي راجل صوفي عاصر الحلاب وله اراء في التصوف، اراء ضاله، لكن في عقيده اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات كان الراجل سلفي محض، والعقيده بتاعته على فكره عايزه تتحقق، يعني تتحقق هذه العقيده وتخرج للناس لانها فعلا تثبت ان الناس دول ان كان عندهم غلو في جانب العباده والابتداعات والاشياء اللي فيها الغلو في العباده، لكن من ناحيه العقيده والتوحيد الاسماء والصفات ما كانوش لا اشاعره ولا غيره، على اساس نبين للناس ان ممكن الشخص حتى لو كان صوفي، اصل دلوقتي في تلازم بين المذهب الصوفي والمذهب الاشعري، تلاقي اشعري هتلاقي له منحى صوفي على طول، انما الجماعه الصوفيه القدامى ما كانش عندهم الافكار اللي هي يعني اللي هي الاتحاد والحلول وحده الوجود وكلام من ده، لا بس كانوا هم على مذهب السلف في توحيد الايه الاسماء والصفات. شوفوا ابن تيميه يالف، تقعد تقرا الراجل بيدافع على اناس هو نفسه مش عاجبهم السلوك بتاعه، هو نفسه مش عاجبهم سلوكهم، لكن بينصفهم، وكان دايما ابن تيميه بنهجه كده، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا ايه تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واي واحد ينبغي ان تنظر له الا انه يؤخذ منه الحق ويرد عليه الايه الباطل، طالما الدليل كده. طيب نرجع لموضوع نحن، احنا بقول ان الظاهر في حق الله عز وجل هو ما اراده الله من الكلام، يعني بقول الرحمن على العرش استوى، اراد استواء الخالق ولا المخلوق؟ ردوا عليه عشان اوضح لكم النقطه دي. اما تيجي تكلم واحد توضح له بالطريقه دي تقول له الرحمن على العرش استوى، ربنا اراد ان يبلغنا عن استواء الخالق ولا استواء المخلوق؟ ها عمره ما هيقول لك المخلوق، يقول لك الخالق. طيب هل رايت كيفيه استواء المخلوق؟ يقول لك لا. معلش، هل رايت كيفيه استواء الخالق؟ هيقول لك لا. هل فيه مثيل تقدر تحكم عليه؟ هيقول لك لا. يعني ربنا استوى على عرشه بكيفية تليق به يعلمها هو ولا نعلمها نحن، الكلام كده واضح صعب؟ لو هو فيه من النقطة دي يبقى فيه من التوحيد، لكن هو متصور ساعة ما يقول الرحمن على عرش استوى استواء سليمان ولا بالقيس، يقول لك هو ده الظاهر. ولذلك لو أنا سألتك السؤال في الامتحان وقلت لكم الظاهر من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى مراد، مراد ولا غير مراد؟ يقول لو واحد اشعر هيقول غير مراد، لان هو فاهم الظاهر منين؟ سؤال مخلوق. ما زي ما اقول لك مثلا فيل كبير واللي واقف على الشجره اهو بس صغير شوي، يعني شوف انت حتى لو ضربت له المثل ده الكلام، لان مذهب السلف في وضوحه ابين من الشمس، يدركه العامي والمتخصص. والله لو واحده قاعده في السوق بتبيع شويه فراوله وشرحت لها كلمتين بالراحه كده هتفهم مذهب السلف الصالح، لكن مذهبهم هم لما يجوا يتكلموا في العقيده ما بتفهمش ابدا. ليه؟ تلبسات وتعميمات ولف ودوران، اخبرك ازاي؟ وبعدين يتفاجأ بحديث عكس اللي بيقوله تماما، هل هو بين امرين؟ يا يعطل يقول لك ده حديث احاد ومش دي فقه اعتقاد ولازم تنزع عن الظاهر المستحيل، وربنا ليس كفلان وليس كعلان، ومن حد قال لك ان ربنا ليس كفلان ولا علان؟ فاحنا بنحترز من امرين، من التاويل، من التعطيل، لان ربنا اراد بالظاهر من النصوص هو وليس غيره، أراد من استوائه هو، أراد من اليد يد الله هو مش يد فلان، يقول لك لا هو اليد هنا، يقول لك له يد. تسألني عن اليد طب نقول لك ما يعرفش، طب لها كيفية؟ خلي بالك اسمع ده، أنا سمعت أبونا النهارده يقول لك لا ملهاش كيفية، وليس المقصود كيفية نجهلها. شايف كلامه؟ يقول لك ليس المقصود كيفية إيه؟ نجهلها، ولكن كيفية ليست لها وجود. يبقى هو آمن بوجود كيفية؟ وقدر الفارق فقد مثل. لا لا هو قال كده مثل، انت عندك شاب بارس مش دي اللي احنا قلناها؟ ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك فقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. احنا عايزين نقول على اساس ايه؟ هو دلوقتي بيقول لك ما فيش كيفيه، والبلا كيف، فأصدم بلا كيف ديت ما تقدرش تمسكه فيها إلا ما توضح له، تقول له بلا كيف موجود يعني ما فيش كيفية خالص، ولا في كيفية وإحنا لا نعلمها، هنا تعرف تمسكه. فإن قال لك بلا كيف موجود، لا ملوش كيفية، استواء لا نعلم كيفيته، طب يعني له كيفية ولا ملوش؟ يقول لك لا ملوش كيفية، يبقى بينفي الصفة أصلا، هو ده التعطيل. فهم يعطلون ويخدعون الناس تحت مسمى إن السلف بيقول لك بلا كيف. السلف لم ينفوا العلم، لم ينفوا وجود الكيفية، وإنما نفوا العلم بالإيه؟ بالكيفية. دي نقطة أساسية جدا فهم العقيدة، هي بل هي دي الأساس، الأساس فهم تحول الأسماء والصفات كله. ربنا له يد ولا ملوش؟ يقول لك له يد، طيب لكن ما نعرفش معناها ايه. طب اليد بكيفية؟ رد يا اخوانا. يقول لك طب ايه معنى اليد؟ اليد صفة ذات الله عز وجل. تعرف انت تقول لي معنى ايدك ايه؟ الانف جارحة والاذن جارحة والفم جارحة، كل دي جارح. يقول لك ازاي؟ اليد هي اصل كلمة جارحة جاية من الجوارح، من الكسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار. لكن ايه هي اليد؟ اليد من وضوحها ان هي صفة ذات، لكن انا ما اعرفش اعرف لك اليد اهي. عرفت؟ عرفت خلاص، انتهينا. خبالك ازاي؟ لكن لما اقول يد الله افهم من ان ربنا له يد، لكن القضية فيه كيفية؟ لا، الكيفية لا نعلمها. اقول لك لا ملوش كيفية يعني ملوش صفة من اصل. اقول لا، اليد معناها النعمة او القدرة. ما منعك ان تسجد لما خلقت بايه؟ بيدي. يقول لك بقدرتي، بل يداه مبسوطتان نعمه، هي نعم ربنا اتنين، وان تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها. ولذلك اللي يقول لك ان اليد في حالة تثنية، حالة تثنية قدرة او نعمة، ده تحريف مش تأويل. انما في حال الافراد والجمع اليد من معانيها القدرة نعم يصح. ولذلك ابن تيمية ممكن يقول لك اليد معناها القدرة في حال الافراد والجمع، لكن في حال التثنية ابدا. اللي يقول لك اليد في حال التثنية قدرة، تحريف للكلمة عن مواضيع. فهمت يا اخوانا؟ اما يذكر اثنين بل يداه، لان في اليد يد الله فوق ايديه، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايه؟ ايدينا، بل يداه. طيب يبقى فيه افراد وتثنية وجمع. نفس الكلام في العين، العين فيه مفرد وتثنية وجمع. المفرد ولتصنع على عين، الجمع فإنك بعيننا، التثنية إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور. فطالما فيه الصفة ثابتة لله عز وجل بذكر التثنية ما ينفعش فيها التأويل خالص. واللي أول ساعتها نقول محرف، ما نقولش مؤول، نقول ده تحريف. لكن تشوفوا الجماعة المتعصبين المتشددين ما بقولوش بالتأويل. قول له بقى تعالى نتكلم على التأويل، ايه القصد من التأويل؟ هل تقصد صرف اللفظ بمعنى الآخر؟ هات الدليل. وإن كان السلف لم يتكلموا عن هذا ولا كان في بالهم، كلامنا ظهر بعد القرن الثاني الهجري، ما فيش دليل يبقى تحريف للكلمة عن مواضع. لكن التأويل في عصر السلف معناه الحقيقة التي يقول لها كلام أو التفسير والإيه والبيان. فالذي يثبت الصفة لابد أن يحترز من التعطيل ويحترز من إيه؟ من التحريف. إحنا قلنا التحريف ليه؟ عشان ما ننفيش التأويل مطلقا. إحنا ما ننفيش التأويل مطلقا، لكن هم نفسهم بيحددوا منهج السلف والخلف تحت مسمى كلمة التأويل. الأول أنت بتقول بالتأويل والمجاز ولا لا؟ أخبرك إزاي؟ تقول له إيه وأنا بقول بالمجاز. كويس، أنت كده ما شاء الله مظبوط. الرحمن على العرش استوى معناها ايه؟ على وارتفع فوق عرشي، يعني مش معناها استولى؟ تقولوا لا، وما انت بتقول بالتأويل ازاي؟ فهو كل صبهم لقضية التأويل على قضية انك تقول استوى ايه؟ استوى. لو قلت استوى استولى يبقى انت تبع اللي بيقوله بالمجاز والتأويل. لو قلت استوى معناها على وارتفع، وان ربنا بذاته فوق عرشي بكيفية يعلمها هو ولا نعلمها نحن، يقول لك لا ده ما بقولش بالتأويل. كأن التأويل كله اتحصر في هذه النقطة بس. واحنا بنقول ان السلف الصالح وجميع الأدلة تدل على ان الله اخبر عن نفسه بأوصاف حق ولا يعلم كيف هو الا الله. طيب المحظورات الضرورية في الاحتراز من التعطيل هو في الحقيقة اللي بيأول تأويل بلا دليل. هذا الرجل إنما هو معطل، نفى الوصف ولا يريد أن يثبته، وإنما يستر جريمة التعطيل بستار التأويل بغير دليل. ها؟ لا مش لفظ شرعي، هو بقول لك أنا بقول بالتأويل، ها؟ هتكفر اللي بقول بالتأويل؟ يلا بقى سي. فأنت طبعا محتار. وإنما هم قالوا ذلك لأنهم فهموا فهما خاطئا من النصوص أن ظاهرها باطل، وأن ظاهرها غير مراد، وأن ظاهرها مشابهة الحوادث، وأنه ينبغي أن نصرف ظواهرها عن المعنى اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذه الظواهر ربنا يقول فيها ليس كمثل شيء، يبقى لابد من صرف عن الظاهر المستحيل. فهو الخلل في فهمه هو مش في النصوص القرآنية. فالسلف آمنوا بمعاني النصوص، وآمنوا بالكيفية التي دلت عليها المعاني، وقالوا بأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولذلك المعنى القاعدة الثالثة ديت مهمة جدا جدا في باب الأسماء والصفات. هي ايه؟ ها؟ الكف عن طلب الكيفية. يعني انت ما تتدخلش في البحث عن كيفية، لان مش هتعرف تجاوب. كيفية حقيقية نعم موجودة نعم، لكن الله عز وجل هو الوحيد الذي يعلمها. هتقول لي بقى ساعتها الكيفية شكلها ايه؟ او زي ما تقولك يعني السؤال اللي سأله النهاردة الرجل اللي هو البوطي، بيقول كنت في اوروبا وواحد بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى في السماء وبيشاور لفوق، فواحد قال له بقى يعني شوف الحجة اللي بيقرره، طب الارض كروية ولو واحد واقف الناحية التانية اخبرك ازاي اما يجي يشاور لربنا بقى هيعمل كده؟ اخبرك ازاي؟ لا هو واقف الناحية التانية برضه يشاور لفوق. فاقول لك يبقى فوق ايه؟ ازاي بقى يبقى فوق وتحت؟ ازاي دي انت بتسأل كيف استوى على عرش؟ كيف ان الله احاط بخلقه؟ ودي ما اعرفش اجاوبك عليه. انت متخيل ان ربنا شخص انسان زي انسان واقف في السماء، فطالما هو محدد في السماء بصورة معينة كما تتصور يبقى صعب عليه ان يكون في الناحية التانية. طب ومين قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى زي فلان اللي انت بتقيس عليه؟ شفت الخطأ جاي منين؟ وبعدين مين قال لك اصلا ان حد يعرف كيفية السماء الدنيا؟ اللي احنا شايفينه في السماء الدنيا ده ايه؟ ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ملايين المجرات وملايين الكواكب، بمجرد ما تطلع من الارض والضوء الابيض اللي بتشوفه من انعكاس الشمس خلاص انت عارف راسك من رجليك، رحت فين وجيت منين؟ إيه؟ اذا كان هم باعتين مركبه فضائيه اسمها فويجر واحد وفويجر اثنين بقى لهم وقت حوالي 20 سنة ولسه ما عدتش المجموعة الشمسية، قطعوا مسافة لا يعلم مقدارها الا الله. انا الحسابات تعجز على ان احنا نتبه، ودي المجموعة الشمسية واحدة من بقول لك 100 مليار مجرة وكل مجرة فيها 100 مليار نجم. هلا يا جماعة انتوا بتقولوا الكلام ده مش احنا؟ طب اذا كان انتوا تعجزوا عن كيفية وصف او وصف كيفية السماء الدنيا، يبقى ازاي هتعرف السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وتقول لا ده فوق وتحت وكلام من ده؟ حتى النزول ولك ازاي يكون المغرب هنا وبعد شوية يبقى في ليبيا وبعد شوية يبقى في الجزائر؟ هيبقى ينزل ازاي؟ كلمة ازاي دي ما ينفعش حق الله. والله يا اخي لو في وحي نزل دلوقتي لحسب وحقول ازاي بينزل؟ خبالك ازاي؟ ها؟ زي ما الراجل جه سأل الامام مالك قال له كيف استوى على الايه؟ على العرش. مالك هيجاوبك من ايه؟ يجيب لك دليل من ايه؟ لا شاف ربنا ولا شاف له مسيح. يبقى ما فيش غير الايمان والتسليم. كيف ينزل؟ الله أعلم. كيف يكون فوق كل شيء والأرض كروية؟ الله أعلم. بس اللي جاء ما ده هتجد بطيفة مع الطامة، هو نفى هذا الأمر. يبقى الاعتقاد بتاعه اعتقاد فإن النصوص ظواهرها ظاهر مستحيل وينبغي صرف الظواهر. مش فلان أو غيره. من عايز أقوله دلوقتي إن المسألة لابد فيها من أن تستوعب مذهب السلف الصالح. وأنا بقول لكم الكتاب ده أهو بعيدة تاني، هو كله 40-50 صفحة. أنت لما تلخصه وتحفظ الأركان اللي فيه وتستوعب استوعاب كويس، صدقني يسهل عليك أن تقنع أبسط الناس، ويسهل عليك أيضا أن تقف لأعلم الناس لو ضل في هذا الباب. وهذا ما نتمناه، نخرج من المعهد حافظين الكلام ده وعارفين. أيوة. على وارتفع. هم بيقولوا ايه؟ هو هيجي في سياتي في في في, في قضايا كثيره جدا وتظهر فيها الحرج بالنسبه اليه. التاويل مش هيسعفهم، فلما يجي التاويل اللي هو صرف اللفظ المعنى الاخر بدليل او بغير دليل، احنا بدليل هنقبل لكن بغير دليل، اخد بالك ازاي؟ بغير دليل مش هيسعف. زي حديث الجاريه ده، اين لقت في السماء، إشارة الرسول إلى السماء بيده وبإصبعه، حديث بلاش دي في إثبات اليد، حديث عبد الله بن مسعود أو الحديث اللي ورد صحيح البخاري في أكثر من رواية صحيح مسلم، لما جاء اليهودي كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه، شوف على إيه، على لا في رواية على إصبع، لكن في رواية بتقول إيه على ذه، اليهودي بيقول على ذه، على ماسك صبعه يقول على ذه، على صبعه ذه. فطبعا عمر ما في حد من الصحابة ولا الرسول فيهم من كلام اليهودي التشبيه، ولو كان الظاهر مستحيل له خسئت، ازاي تقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيحمل السماوات على صبعك يا كذاب؟ لكن هل هذا حصل؟ يقول لك لا، كيف بك عندما يحمل السماوات على اصبع، ادي رواية، واليهودي بقى يعمل له كده. ولك أصل اليهود مشبهة. طب الرسول عجب تصديقا من قول الحبر، وده كلام ابن مسعود، فقول ابن مسعود ما لم يقله، قالوا لا ده ابن مسعود يعني الرسول عجب من تفاهة قول الحبر ومن عدم فهمه للتوحيد الذي عندنا والذي فيه التنزيه عن الظاهر المستحيل. قلبوا الحديث رأسا على عقب علشان يوافق أهواه. ما هو على ذي ليس معناها ان رب سبحانه وتعالى يحمل السماوات على صبع اليهودي، يعني على اصبع، بس هو بيذكر هذا من باب اثبات الوصف لله عز وجل اللي انا ما اقدرش اتصور كيفيته، زي من قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، فيذكر يقلب الصبعين، فيقول لك يعني معنى كده تشبيه، لا مش تشبيه، لا اثبات للوصف ان ربنا سبحانه وتعالى له اصابع، لكن هل ان ربنا يقلب بالكيفيه اللي بيقلب بها الشخص صبعه؟ ما فيش حاجه، مفيش اي حاجه، انت بتثبت الوصف مش التشبيه. انت بتثبت زي مثلا ايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فربما يجد بعض الرواه يمسك ايه الاذن كده، فهل ان ربنا سبحانه وتعالى له اذن؟ ما حدش فاهم الكلام ده خالص، ولكن يقصدون اثبات صفه لله عز وجل هي صفه السمع بكيفيه لا يعلمها الا الله. مش قصد ان ربنا بيسمع بالكيفيه دي، هو قال لك زي الكيفيه دي، او زي ما رسول جاء على الصحابة في يوم هذان كتابان او معه كتابان، رسول معه كتابان، هذا كتاب في اسماء اهل الجنة وقبائلهم واطفالهم وكل ما يتعلق كل تفاصيل القبائل اللي في اهل الجنة، ويدي كتاب في اهل الجنة. هو طبعا هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيحمي كتاب فيه كشف بالكلام ده؟ ثم القاهما، عمل بيده كده خلاص، بس عشان يوضح لهم إثبات حقيقة الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والقدر، وده معروف، ده أمر معروف، مش معناه التمثيل أو التشبيه، أو زي ما واحد كان في الحرم النبوي وواحد من المشايخ الأشاعرة أو بيتمنى المذهب وإحنا واقفين، فواحد بيقول للتاني بيكلم، سمع واحد تقريبا وهم في الروضة بيكلموا بعض عن أين الله والحاجات دي، فواحد ربنا في السماء، فأم ماسك صبعه أم لفه أم كسره. أنت جاي تشبه في حضرة رسول الله، يعني واخدها العزة إزاي أنك أنت تشبه فين؟ في الروضة كسر صبع الرجل. شوف، ولذلك هم لما بيتعصبوا وتعصبوا مذهبهم هم اللي بيصفوا هؤلاء بالمجسمة ويصفوا السلف السوداء ده بيقول بالكلام ده. ده مش مذهب السلف. هو فاهم مذهب السلف التفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر. يقولك ده دول مشبهة، دول مجسمة، ما هم السلف. لا، انت عايز السلف على مزاجك، وانت اللي مش فاهم مذهب السلف الصالح. ما تجيش تتهم السلف بمثل هذه الايه الامور، خد بالك ازاي يعني. ولذلك صعب جدا، صعب جدا انك تتعامل معهم الا لمن هداه الله عز وجل. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ايوه عايز تقول ايه؟ ايوه عايز تقول ايه؟ معناها ايه؟ هي نفسي لا انا مكيفيه الا الله. شوفوا دخلنا فين، لك ليس الذات. انت بتستن تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. موسى قال له يعني انت ليك نفس زي ما هي نفس؟ هل موسى قال له كده؟ مش امن ولا عيسى؟ انت جيت تسال سؤال له نفس، كيف نفسه؟ الله اعلم، ما اعرفش. نعم. ما هو عبد الله بن عباس لما جه يتكلم عن النزول ذكر ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. لو أنت في إيدك خردلة تقبضها إليك وتقربها منك وتبعدها عنك، ترفعها أو تقفضها، الكلام ده وهو كله محيط بها وفوقها من كل جانب. إذا كان هذا فينا مفهوم، يبقى لما يعني ترد كلام الله عز وجل تحت مسمى الظاهر المستحيل؟ الله أعلم كيف ينزل وكيف استوى العرش. نعم، هذا من ضمن أدلة وكل الجهات. والسبب في ذلك زي ما بقول لكم في حكاية النزول، إن هؤلاء يقيسون الحق. اسمع يا ابن تهو، خليكم معي، يقيسون الحق بقياس التمثيل والشمول. دي مشكلتهم، أخي بالك إزاي؟ المشكلة الأساسية في كده، أنهم يقيسون الحق بقياس التمثيل والشمول. فلما يذكر النزول، النزول مرتبط بزمان ومكان، في السلسلة كل من الليل وكل الكرة الأرضية بتلف، فالمكان مختلف. فهم يتصوروا أن المكان والزمان اللي بيحكمنا هو اللي بيحكم ربنا سبحانه وتعالى، في حين أن الزمن عندنا غير الزمن عند ربنا. المكان عندنا مقاييسه تختلف عن المقاييس في عالم الغيب. وانا ضربت لكم مثلا، قلت لكم لو ملك الموت دخل على واحد او واحد مقفول في غرفة ومحبوس، ملك الموت هتقوله ازاي؟ قولوا يا اخوان، هيجيبه ولا مش هيجيبه؟ ويجيب 10 زي، يجيب كله زي الشيخ كيسك. الشيخ كيسك بيزعله شريط في قناة المدينة قبل الاعلان عن موضوع الاسماء الحسنى، موضوع الاسماء الحسنى برنامج العروه الوسطى، يقول لك اما نسميه عبد الرحمن على الملك الموت يعني عشان يبقى ايه، يبقى حنين في حقنا شويه. انا احنا هنسيبك يعني، هو كلامه ظريف الشيخ هشام. فهي المساله ان ملك الموت هيجيبك، هيجيب اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فين، لكن الزمان في حقه غير الزمان في حقنا. يعني اللي يموت في اليابان وامريكا بجيبه، وفرق التوقيت 12 ساعة. لو حيركب طيارة ويروح هو شبهنا بقى، والله يكون التاني هروب في اي حتة تانية. ده الزمان. والمكان مختلف عن المكان، ما يقدرش يكون في مكانين في وقت واحد. لكن ربنا يطوي له الارض طيا، حس يبقى الاثنين في وقت واحد. طب لو عمارة وقعت على ناس بيموت فيها 1000 واحد، ازاي يلف دول كلهم ويجيبهم؟ له كيفية تخصه. اذا كان ملك الموت هو مخلوق نعجز عن وصف كيفيته، مع ان له كيفية ولا ملوش؟ قولوا يا اخوان له كيفية. يبقى الخالق سبحانه وتعالى في نزوله او استواء على عرشه تستبعد الكيفية؟ ما يقولك مشكلتهم انهم يقيسون الخالق على الايه، بقياس التمثيل وقياس الشمول. ولذلك مفتاح التوحيد كله في انك تفهم الثلاث اقيسة. ايه هو قياس التمثيل؟ هو قياس الشمول؟ هو قياس الاولى؟ لازم تحفظوهم وتذكروهم، لان عدم فهم هذه الامور تحت مسمى اللغه واحكام اللغه فيجيب كل النصوص الشرعيه والحاكمه لقياس التمثيل تحت مسمى ان اللغه بتطلق على المخلوق. اخبرك ازاي؟ فيقول لك لا الظاهر مستحيل والظاهر بنزه ربنا عن الظاهر مستحيل، فانت كده اخطات خطا كبير. زي ابن تيميه بيقول لك كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل، او كل ممثل معطل وكل معطل ايه ممثل. طب كل معطل ممثل ليه؟ لانه مثل قبل ان يعطل. طب والممثل معطل ليه؟ لانه عطل الصفه الحقيقيه بتمثيله. فكونك تقول النصوص ظاهره مستحيل، يبقى انت معتقد ان الظاهر هو ظاهر المخلوق، فالظاهر اللي اراده رب العزه والجلال خلاص فوق الناس ما عادش عارفاه، وانت عايز الناس كلها تعتقد اعتقادك وتقول هو ده، واللي يتكلم بغير كده يبقى بيفرق الامه. شفت بقى؟ يبقى عطل الحقيقه. دعوه الرسول في ان يخبر عن ربنا سبحانه وتعالى بما اراد لم تصل الى الناس تحت الكلام اللي بتقول. ولذلك احنا نقول هذه مشكله سوف تظهر في الايام المقبله بعد موضوع الاسماء الحسنى، والحمد لله في قبول طيب جدا جدا، وابشركم ان اكثر من 150 الف موقع على الانترنت الان بيتداول المساله وبالقبول. حتى اللي كان بيعترض في الاول وقت يعد بيرجع، هذا الشيخ يوسف البدر، وانت هتشوف اللقاء ان شاء الله في قناه عدالة. لكن اللي عايز اقول لكم عليه ان موضوع الاسماء الحسنى اذا قبل موضوع الاسماء الحسنى، طب والصفات؟ هي دي المشكله. طالما الكلام حق في الاسماء يبقى الكلام حق فين؟ ولذلك يا دي اللي خلاهم متاخر فرمل شويه. مفيش فرق. اي المشبه والمكيف كلاهما يستخدمان قياس الايه؟ الشمول. خلاص هي جايه من الشبه. الشبه ذكر الكيف. فالتمثيل تطابق في كل الصفات، التشبيه تطابق في بعض الصفات. تقول الواد شبه ابوه، لكن الواد ده هو اخوه توأم. توأم يعني ايه؟ متماثلان. ده تكييف. اصل التكييف جاي منين؟ من ذكر كلمه كيفيه. ولذلك حتى في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كان في الايه دي حاجه جميله قوي هم اتكلموا فيها كلام كتير.